الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله عز وجل أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. ثم إنه تقدم لنا من كلام المصنف رحمه الله لما ذكر أنواع العبادة، ذكر من أنواع العبادة النذر، وأصل النذر ليس من العبادة، وإنما الوفاء بالنذر من العبادة، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن يستخرج به من البخيل لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، فدل على كراهية النذر، سواء كان النذر نذر مجازات أو نذر تبرع. فنذر المجازات كأن يقول لله علي أن أتصدق بكذا وكذا إن شفى الله مريضي، هذا نذر مجازات. وإن قال لله علي أن أصوم أو أن أتصدق بدون أن يطلب من الله شيئا فهو نذر تبرع، والكل مكروه لأنه أوجب على نفسه شيئا ما أوجبه الله عليه، الكل مكروه لأنه أوجب على نفسه شيئا ما أوجبه الله عليه. فأصل النذر ليس بعبادة، لكن إذا نذر فإنه يسن له، بل يجب عليه أن يفي بما نذر. إذا كان النذر نذر طاعة، أما إذا نذر نذرا محرما فإنه لا يجوز الوفاء به. ولهذا تبين أن النذر أصله ليس بعبادة، وإنما الوفاء بالنذر هو العبادة. قال عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فأوفى الله عز وجل على الذين يوفون بالنذر، فعلى المسلم أن يجتنب النذر وأن لا يوجب على نفسه شيئا ما أوجبه الله عليه، لكن إذا نذر عليه أن يتقي الله وأن يفي بنذره، إلا إذا كان نذرا محرما أو نذرا مكروها أو نذرا مباحا. فإن نذر لجاج وغضب، أو نذرا محرما، أو نذرا مكروها، فإنه لا يسن الوفاء به، بل عليه أن يكفر كفارة يمين على الخلاف في هل يكفر عن المعصية، عن نذر المعصية أم لا. منهم من قال إنه يكفر كفارة يمين، ومنهم من قال لا كفارة عليه إذا نذر معصية. الشاهد من هذا: إذا كان الوفاء بالنذر عبادة، وصرف النذر لغير الله من الشرك، كأن ينذر للولي أو السيد، كأن ينذر أن يتصدق عند قبر السيد، أو أن يتصدق عند قبر الولي، أو أن يتصدق عند قبر الشيخ، أو أن يذبح عند قبر الولي، الوفاء بهذا النذر حرام، بل هو من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه. فإذا نذر إن شفى الله مريضة أن يتقرب عند قبر البدوي أو قبر العيدروس أو قبر عبد القادر أو أي قبر من القبور أو قي أضريح من الأضرحة، فإنه لا يجوز له أن يفي بهذا النذر ولو أنه نذر، فإنه نذر نذر معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولما نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن بوانة: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. إذا كان هذا المكان الذي نذر فيه يعظمه أهل الجاهلية أو يذبح فيه أهل الجاهلية لغير الله، أو يتقربون بهذا المكان لغير الله، فلا يجوز الوفاء به. فلما أخبره أنه ليس فيه شيء من ذلك قال له: أوف بنذرك. فمن نذر للأضرحة والأموات والأولياء وغيرهم تقربا إليهم فإنه لا يجوز له أن يفي بنذره. فلما أنهى المصنف رحمه الله أنواع العبادة ذكر الأصل الثاني، فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقوله الأصل الثاني أي مما يجب على المسلم أن يعلمه وأن يتعلمه. إنه ذكر لنا قبل أنه يجب عليه أن يتعلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، فذكر الأصل الأول وهو معرفة الله، ثم ذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام. إنه إذا عرف الإسلام ودان لله بالإسلام ودخل في الإسلام عن معرفة فإنه يعض عليه بالنواجذ، وهو وكذلك يحبه ويكره ضده، ويكره ضد الإسلام ولا يفرط في الإسلام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الذي لا يعرف دينه ولا يعرف فضل الإسلام ولا أن الله لا يقبل دينا سواه، لا يعرف هذا، فإنه قد يتساهل فيه. أما من عرف دين الإسلام بالأدلة فإنه يعض عليه بالنواجذ. فإذا جاء الحديث: القابض على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. المصنف بدأ بالتفصيل فقال: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام لله هو الذل والخضوع لله. وهنا الاستسلام استسلام كوني، وهذا كل من في السماوات والأرض مستسلم لله، منقاد لله شاء أم أبى. لقول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أما النوع الثاني فهو استسلام الدين الشرعي، وهو استسلام أهل الإسلام، وهم يستسلمون لله. لكن من ينتسب إلى الإسلام كثير، ومن يزعم أنه يستسلم لله كثير، ولكن من الناس من يستسلم لله ويستسلم لغير الله، كالذين يعظمون الأولياء ويغلون في الأموات ويدعونهم مع الله. هؤلاء استسلموا لله واستسلموا لغيره. واليهود يستسلمون لله ولكن يستسلمون لغيره، والنصارى يستسلمون لله ولكن يستسلمون لغيره، والمجوس كذلك، وكذا سائر الملل التي أقرت بربوبية الله واعترفت بربوبيته فإنها تستسلم له وتستسلم لغيره، فلا يسمى هذا مسلما. وانظر إلى قيد المصنف بقوله الاستسلام لله بالتوحيد، يعني أن تستسلم لواحد ولا تستسلم لغيره، أن تستسلم لواحد ولا تستسلم لغيره، يعني استسلام العبادة. فإبليس أقر بربوبية الله، قال رب بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهو يقر بربوبية الله. لكن الشأن كل الشأن في المسلم الذي يستسلم لله الاستسلام الديني الشرعي ولا يستسلم لغيره، فهو هذا هو المسلم حقا. أما من استسلم لله وانقاد لله ثم في وقت من الأوقات يستسلم وينقاد ويخضع للولي، وفي يوم من الأيام يستسلم لله يصلي ويصوم ثم يستسلم للسيد وهكذا، فهذا ليس بمسلم. فالمسلم هو المستسلم لواحد. ولذا قال ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله كن واحدا أنت في واحد، أي في طريق الحق، فطريق الحق واحد والصراط المستقيم واحد، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال في تعريف الإسلام والانقياد له بالطاعة. انتبه انتبه لقوله، ما قال الاستسلام لله بس، قال الاستسلام لله بالتوحيد. ثم قال والانقياد لله. هل قال والانقياد لله؟ لا، قال والانقياد لله بالطاعة. فالذي ينقاد لله بغير طاعة هذا انقياده مردود عليه وهو وبال عليه. ومن يتعبد بعبادات لم يؤمر بها ولم يأتي بها الشرع فهي مردودة عليه، ولو انقاد لله ولو ذل لله ولو خضع لله ولو استكان لله، فإن انقياده هذا للشيطان لا للرحمن، لأنه لو انقاد لله انقاد له بالطاعة. فمن يصلي صلاة لم يؤمر بها فهذا ليس انقياده لله، ومن عمل أعمالا يظن أنها تقربه إلى الله ولم يأمر بها الله ولم يأمر بها رسوله فهذا ما انقاد لله، انقاد لهواء. ولذا لما نذر أبو إسرائيل أن يقف في الشمس وأن يظل صائما يومه صائما وأن لا يكلم أحدا، وفي عمله هذا يرجو الثواب من ربه، ويظن أن هذا العمل يقربه إلى الله، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يظل واقفا وأن لا يكلم أحدا وأن يصوم يومه هذا، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال ما دام أنه يعمل هذا العمل لله فإنه يثاب عليه أو يترك. قال لا، قال مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. فكما أن الصوم مشروع أمره أن يتمه، وأما صمته وعدم كلامه فليس بمشروع، وأما وقوفه بالشمس ليس بمشروع. إذا وقف الإنسان بالشمس أو صار لا يتكلم طول اليوم يرجو ما عند الله، نقول هذا ليس لك به أجر ولا ثواب، بل هذا من البدع. وكذلك حديث الذين أتوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا لا آكل اللحم، وقال الثاني أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث أنا لا أنا أصوم ولا أفطر، وقال الرابع أنا أقوم الليل ولا أنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، أنا أتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالانقياد لله بالطاعة هذا الإسلام، أن تنقاد لله بطاعة الله. وإذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فعلى من يتعب نفسه وعلى من يجتهد وعلى بأشياء لم يؤمر بها أن يتقي الله في نفسه، وليعلم أنه مبتدع في الدين وأنه ضال عن الصراط المستقيم، لقوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الثالث من تعريف الإسلام قال الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الثالث البراءة من الشرك وأهله، فلا يتم الإسلام إلا بالبراءة من الشرك وأهل الشرك على حسب الاستطاعة، يتبرأ منهم بما يستطيع أولا بقلبه، يتبرأ من الشرك ويعتقد بطلانه، ويتبرأ من المشرك ويبغضه كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ما معنى بدا؟ هل هي بدأت العداوة؟ معناها ليس بدأ ولكن بدا أي ظهر، ظهرت العداوة، فالعداوة مظهرة بين المؤمنين وبين الكفار، وبدا بيننا وبينكم العداوة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ففي هذا البراءة من الشرك وأهل الشرك، والبراءة من الكفر وأهل الكفر، يتبرأ منهم بقلبه وهي عبادة قلبية، يتبرأ منهم بلسانه كما أمر الله بذلك. وقد يستدل بعض الناس بهذه الآية يظن أنه ليس فيها البراءة من الكفر، وهي في الحقيقة فيها البراءة من الكفر وأهله والجهر بذلك، والجهر بذلك. قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون. قال الله لنبيه: قل اجهر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم يعبدون الله لكن يعبدون مع الله غيره، فلما كانوا يعبدون مع الله غيره صاروا كأنهم لم يعبدوا الله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم يعبدون الله. يقول الله عز وجل: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم يعبدون الله، لكن لما كانوا يشركون مع الله صاروا كأنهم لا يعبدون الله. فما تنفع عبادتهم لله ما داموا أنهم يشركون مع الله؟ فمن يشرك الولي والسيد مع الله، فلو عبد الله فلم يعبد الله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، أو لكم دينكم، أي أنكم على دين تظنوا، هل لكم دينكم أي أتبرأ من دينكم، ولي دين، ولي دين الإسلام الذي هو عبادة الله عز وجل. هذا ليس فيه أنه لا يتبرأ من الشرك ولا الكفر بقوله لكم دينكم، بل إنه يعني يظهر ذلك ويجهر بذلك ويتبرأ من الشرك وأهل الشرك. ثم قال الشيخ رحمه الله وهو على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. ثم ذكر أركان الإسلام، لما ذكر أن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ذكر أركان الإسلام. قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه أركان الإسلام، من جحد واحدا منها فهو كافر، ومن جحد واحدا من هذه الأركان فهو كافر، لأن هذه الأشياء معلومة من الدين بالضرورة، فلا ينكرها ويجحدها إلا كافر بالله عز وجل. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي ركن واحد. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فليس بمسلم، كاليهود والنصارى ومن دان بدينهم قد يشهدون أنه لا إله إلا الله لكن ما يشهدون أن محمد رسول الله، فهؤلاء ليسوا بمسلمين وإن شهدوا أن لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله فليس بمسلم، فهما ركن واحد. شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإخلاص لله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله فيها المتابعة للرسول، فيجب تجريد الإخلاص لله، ويجب تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلم نؤمر باتباع أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام ودان بدينه فإنه ليس بمسلم، لأن الذي يجب اتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وطاعة الله لا تتم إلا بطاعة الرسول، وطاعة الرسول لا تتم إلا بطاعة الله. ولذلك قال: ولذلك ثلاث لا تتم إلا بثلاث. طاعة الله لا تتم إلا بطاعة الرسول، قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإقام الصلاة لا يتم إلا بإيتاء الزكاة، قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وشكر الله لا يتم إلا بشكر الوالدين، قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومن شكر الله ولم يشكر لوالديه فإنه لم يشكر الله، لأن الله قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله ركن واحد. لا يتم الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. وفي قوله عبد دفع للغلو، فإنه لا يعبد من دون الله. وفي قوله رسول دفع للجفاء، فإنه رسول الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وقال: ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لأنه لو قال لا معبود إلا الله لما سلم له ذلك، لأنه يوجد من يعبد مع الله. لو قال لا معبود إلا الله لما سلم له ذلك، لأنه يوجد من يعبد مع الله. فالذي يعبد الأموات ألهها وعبدها مع الله، والذي يعبد النجوم ألهها الكواكب، والذي يعبد الجن ألهها وعبدها مع الله. ففيه آلهة تعبد من دون الله، وهو الولي أو السيد الذي يذبح له. ولذا أثبت الله الآلهة في القرآن وإن كانت باطلة، بقوله عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، سماها آلهة. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وقال عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة. فاعلم معنى لا إله إلا الله: لا إله، لا معبود بحق، يعني ننفي جميع الآلهة الباطلة. وأما أننا نقول ما يعبد في الأرض إلا الله، وأنه ما هناك أحد يعبد إلا الله، فهذا خطأ. لأننا أولا إما أن ندخل في قول أهل الوحدة وأهل الاتحاد الذين يقولون كل ما في الوجود هو الله، فإن سجدت لشجر فهو الله، وإن سجدت للولي فهو الله، وإن سجدت لشخص فهو الله، وإن سجدت لبهيمة فهي الله. فعندهم أن كل ما في الوجود هو الله، وهذا كفر وإلحاد في الدين. نسأل الله السلامة والعافية. أو إذا قلنا إنه لا يعبد إلا الله ولا يوجد عبادة إلا الله جهلنا التوحيد من الشرك، وصلنا نظن أن الذين يعبدون الأموات ويعبدون الجن يعبدون الله، وهذا خطأ. ولكن نقول لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله لا مألوها، والإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء، هذا الإله. يعني معنى أنت نفيت الآن، قلت لا إله حق، فلما نفيت الإله ما هو هذا الإله الذي نفيت؟ الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة ومحبة وإجلالا وتوكلا وخوفا ورجاء. إذا صرفت هذه الأشياء للولي أو السيد فأنت ما صدقت في قولك.